يبقى عندي اصل معين لا قلت لك اجماع. يعني معناه تضع اللسان في الفم وتطبق عليه الشفتين ولا تتنفس. لما نقول اجماع ولكن اجماع بالمصطلح اللي احنا قلناه، نقل الاجماع النووي، نقل الاجماع البخاري، نقل الاجماع الشافعي. تخيل بعد ما الشافعي ينقل الاجماع عن التابعين والصحابه ان الايمان قول واحد والعمل من مسمى الايمان ليس بشرط صحته ولا بشرط كماله. لحد النهارده فيه بعض المبتدع يشقشقون حول هذا الامر ويجعلون الاعمال منها ما هو شرط صحه وشرط كمال، بل وصل بهم الجم والطعن في ثوابت الشريعه انهم قالوا من اكتفى بقول لا اله الا الله محمد رسول ولم يعمل خيرا قط لم يحدث النار. يبقى مساله الاجماع دي اخواننا الله يبارك فيكم افصلوا لها شهيد اجماع الاجماع. شوف البخاري يقول لقيت اكثر من الف عام. البخاري بقى بيقول واحد عن واحد عام يبقى معنى كبير. والبخاري من علماء القرن الثالث يقول لقيت اكثر من الف عام وبدا يعيد من مصر والعراق والشام ومكه والمدينه واليمن يعيد الف واحد كلهم يقولون ان الايمان قول معه يزيد وينقص. طيب واحد خالف الاجماع ده تبش في وجهه وتلين الكلام معه وتسمع له درس علم، ده مبتدئ ضل اضل من حماد اهلي. خالف الاجماع واجماع في صلب الاعتقاد. يبقى الذي حدث كما قال ابن القيم ان الامام احمد وائمه الحديث ابتلوا بمن كان يرد عليهم السنه الصحيحه باجماع الناس على خلافها. هو الامام عمل يقرر بادله شرعيه، هو لما يجد نفسه بقى تحلس ما استطاع ان يرد النصوص الشرعيه يقول له لا اجماع الناس على غير ما تقول. اصبحت كده شمشانه واخد بالك وطنطنه ياتي بها خلاص. فلما اكثروا الكلام مع الامام فبين الشافعي واحمد ان هذه الدعوه كذب وانه لا يجوز رد السنن بمثل ذلك. قال شيخ الاسلام ومعلوم، عارف كلمه ومعلوم يعني ايه؟ يعني اجماع. ومعلوم ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص، اما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. وسياتي ضابط ذلك باذن الله. يبقى الشاهد يا اخوانا الله يبارك فيكم ان الامام احمد لما قال من ادعى الاجماع فهو كاذب من باب الوعي، والا فاصول الامام احمد مبنيه على الكتاب والسنه والاجماع وقول الصحابه، دي اصول الامام. فيستحيل ان يكون من اصوله وينكره او يكذبه. فالشاهد الاجماع حجه شرعيه ملزمه لكل مسلم على وجه الارض. ولكن الذي يعني نتكلم فيه ان يكون الاجماع موجود ومنقول. طيب بعض الناس خالفوا الاجماع، لا بتحقق المساله جيدا. واخد بالك؟ تحقق المساله جيدا وتنظر طالما انعقد الاجماع ومن نقل الاجماع ده الفحول الاكابر، فلا يليق قط ابدا باي ضرر ياتي من بعدهم ان ينقض الاجماع. ده سياتينا. واذا اجمعت الامه على امر من الامور في مساله كان فيها اختلاف غير مستقر. انتبهوا، خلاف غير مستقر، فلا يحب لاحد جاء من بعدهم ان ينقض الاجماع. وإذا نقضه مبتدئ ضال، لا يلتفت لقوله ولا ينظر لكلامه. بعد ذلك أنواع الإجماع، طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن مسألة الإجماع دي محل دراستها بالتفصيل والتنقيح والشرح والتبديل والتغيير لا في أصول فقه. ولكن المفروض على أساس إيه؟ أنت مثلا لما تدرس مسألة معينة في الاعتقاد، واخد بالك؟ أي مسألة أجمع العلماء على وجود الميزان، أجمع العلماء على القنطرة بعد الصراط، أجمع العلماء على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة، أجمع العلماء على أن عذاب القبر على البدن والروح، أجمع العلماء على أن الإسراء والمعراج كان بالبدن والروح. اللي يهمنا إيه؟ كلمة الإجماع بنلقطها ولا يحل لنا أن نخالفها بحال من الأحوال. أما بقى الإجماع وكيفية تحقيقه وأنواعه الغير ذلك والترجيح الغير ذلك ده محل أصول الفقه. ولكن هنا بنتكلم عن ايه؟ نبذة مختصرة عن الإجماع إضافة لما ايه؟ لما ذكر. أو سبحان يا شيخ؟ حاضر. ها؟ يعني هو إيه؟ لأن مسألة الإجماع لما أقول أجمع العلماء فيه احتمال ضئيل جدا أن يقول البعض خلاف. فالإمام أحمد، الإمام أحمد الورع الأصل عنده، فخشي إن قال هذه الكلمة أن يكون البعض خالف وهو لا يدري عنه فيقع في الكذب. لذلك يقول إيه؟ أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. وده من أضبط الكلمة، يقول مثلا إيه؟ قال كذا كذا كذا ولا أعلم فيه خلافا، يبقى هي إجماع بس ذكرها إيه؟ بكلمة طيب يحيط بها الإيه؟ الورع. ما الفرق بين الإجماع المعلوم والإجماع الغير معلوم؟ حاضر، حاضر، ما يخونا كده؟ الله يبارككم أرض التركيز. وإن شاء الله بعد عون الله سبحانه وتعالى وفضله علينا وعليكم، بعد دراستك لهذه الأصول هتفرق معك كثير. لما تعلمناها على أيدي الشيخ المبارك قبل تقريبا 25 سنة فرقت معك. بقيت فاهم الوحدة بحسب ما فاهم. فهم الدنيا ماشيه ازاي، ويعرف المبتدئ من السني، ويعرف صاحب الهوى من المخلص. انواع الاجماعات، الاجماع انواع منها الاجماع الصريح وهو ما صرح فيه اهل الاجماع بالحكم، وهو هذا نادر الوجود، لو قيل من عدمه لكان اولى، لكن لا يخرج عن الامكان ولا يقال بامتناعه، يبقى موجود ان يصرح كل عالم وكل مجتهد بالقول في المسألة. أضرب مثل لأفرر المعنى الثلاثة. هنفترض أن الأمة الإسلامية جمع لهم والمجتهدين عشر، المجتهدين جلسوا عشان يبحثوا قضية وضع الأموال فيما يسمى بالبنك وأخذ فائدة معلومة طبقا لرأس المال كل شهر. بحثوا الموضوع وجابوها أصلا على عقد، كل واحد من العشر قال ربا محرم ربا محرم ربا محرم ربا محرم، العشر أقوال ربا محرم. ده اسمه إجماع إيه؟ صريح، أن يصرح كل إمام بالقول بصريح النص. وهذا أعلى درجات الإجماع، ومسألة إن هو لو قال بعدمه أو لا هذا أيضا من باب الورع، ولكنه موجود، بل موجود وموجود في كتب أهل العلم كالإجماع على وجوب الصلاة والإجماع على فرضية الحج إلى غير ذلك من الإجماعات المعلومة. النوع الثاني الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي معناه أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قوله ويسكت الباقون عن إنكاره. يعني جه في مسألة من عدد من العلماء صرح قال يا أخوانا القول في هذه المسألة كيف وكيف، بس خذ بالك يكون مجتهد. اللي أريد أن أركز فيها تركيز لابد أن يكون مجتهدا مجتهدا، ومسألة المجتهد وضابطه في علم أصول الفقه أأمل أن تذهب إليها حتى تنكشف أمامك الصورة أكثر من ذلك. أبدا، لأن كون أن يكون الرجل مجتهد، اسمع، لا بد أن يشهد له المجتهد. أبدا، فشتان بين أن يجيزه الإمام المجتهد ولم أجزتك فأن تقرأ على الناس سورة قل هو الله واحد، ده كبير بالنسبة لي. أبدا، وفي ذلك يقول أجزتك أن تشرح صحيح البخاري وأجزتك في كذا. وفي فرق بين أن يقول أنت مجتهد، يبقى لا يشهد باجتهاد العالم إلا مجتهد، فكيف وأنه لم يزك؟ ولكن كل ما في الأمر معصول الكلام. وخبرك أنت إزاي كبير الأثمان انخضع به القوم وظنوا أنه مجتهد. انتبه مشايخ قبل فوات الأمر، ولما نقول مجتهد تعرف ايه معنى كلمه مجتهد. واخبرك لان الامام تتكلم في النوازل وطرى العلم يتفجر من جوانبه، ده كلام اذا شهد له المجتهد. واسعدني الله عز وجل بلقاء فينا العلامه ابن باز والعلامه الالباني في سنه من سنوات الحج، وبدأ ابن باز رحمه الله يقدم العلامة الألباني بما يليق بعالم العالم، ما تكلم إلا بالحق وحاشاه أن يتكلم غير ذلك. فلما انتهى من المقدمة وبدأ الألباني يتكلم قال والله ما أنا إلا طويل الذهن، طويل الذهن. وشهد له الدال والقاصد بإمامته وعلو قدره في العلم الذي أسعده الله به. عشان كده دايما بقول ايه، كان بقول لنفسي باستمرار وخلوع، وقلتها اكثر من مره، انت راجل بدات تطلع عيني واخبارك كل يوم يمر عليك وطلبت فيه علما ولم تزد فيه ولم تزدد فيه تواضعا وعلمك بانك جاهل، اعلم انك لست على الجاده. اخبص اوي يعني مثلا الحد اللي فات عملنا نفس الاثنين الثلاث والاربع لحد ما جينا لحد شعورك ايه؟ انا عن نفسي والله هذا من باب احقاق الحق، كل ما بحرر المساله لو الشرع اجاز بيها تسفيه نفسي ما تاخرت، بس ده الجهل اعرف ان فعلا جهل المساله دي ايه؟ بقالك 50 سنة وما انتش عارفها؟ واخد بالك؟ وايضا تزداد تواضعا، لم تجد هذين العاملين فيك اعلم انك لست على الجده، فاعد النظر قبل فوات الطلب. يبقى الاجماع الصريح خلاص، الاجماع بقى السكوتي يصرح المجتهد بقوله في مساله، ووصل كلامه الى كل مجتهد عصره في الشام وفي السند وفي الهند، كل عرف من كلام فلان الفلاني المجتهد في المساله كذا. سكت الباقون ولم يعلقوا عليه. العلماء قالوا ان الاجماع السكوتي مختلف فيه. وجه الاختلاف جه منين؟ جه لما سكت العلماء. ايه السبب في سكوتهم؟ فمن قال ان سكوتهم دليل على الاقرار جعلوه حجه قاطعه. خبرك؟ ومن قال ان سكوتهم ليس دليلا على الاقرار بل محتمل جعلوه حجه ظنيه. ومن قال أن سكوتهم يحتمل خوفا من أن يرد عليه أهضر الاحتجاج بالإجماع السكوتي. وصل. يبقى توقفت على إيه؟ الجماعة سكت ليه؟ لأن كان شرط لنا إن شاء الله في البحث الأصولي إن السكوت لا يكون حجة إلا في حق النبي محمد. أما غيره يحتمل. لما؟ لتفرق الاحتمال في السكوت من خوف او من جهل او غير ذلك. ده الاجماع السكوتي. النوع الثالث الاجماع الظني وبيسموه الاستقرائي. ظن وليه الاستقراء؟ قالوا ايه النوع الاستقرائي؟ هو ان تستقرا اقوال العلماء في عصر من العصور في المساله ولا يعلم خلاف فيها، فيدل ذلك على اتفاقهم على ان ما خرج عن اقوالهم باطل. استقراء. واخد بالك؟ وكان يصنع ذلك الامام النووي وابن المنذر وكثير من الائمه، لان في كل عصر من العصور تستطيع ان تحصر علماء الامه، مساله مش معضله ولا حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ يعني في القرن الثاني في القرن الثالث معروفين من خلال كتب التراجم. فجينا نتتبع كلام الامام احمد بن حنبل نظر الله وجهه في قضيه خلق القران، كلامه معروف. رحنا لسفيان الثوري، رحنا لفلان، رحنا لعلم، رحنا لقينا كلامهم كله قول واحد، القرآن كلام الله غير مخلوق إجماع. طب ما كلام الجهل، ما احنا بنقول لك احنا بنتكلم عن السؤال، الجهل ده واقع، واخد بالك انت ازاي؟ ومن اجل ذلك من اخطر ما اثير في مصر ونلبس به على العامة والخاصة ما اطلقوا على انفسهم جبهه العلماء مجلس الشورى او جبهه العلماء. اخطر ما حدث في مصر. واخد بالك؟ لدرجه ان كثير من العامه بدا يتكلم بالاجماع يقول لك الاجماع. طب يا عم خليه اجماع. هل هم دولة مجتهد العصر؟ ولا فيه غيرهم؟ ده على فرض ان هم كذلك. ولا مطعن في احد والله حسيبه. واخد بالك؟ لا طبعا. طب خلاص يبقى الاجماع ده جاي عقد. ليه؟ لان في غيرهم خلفوا. ولكن من خلافه دي كان فيها شيء من الذهاب والمكر. والإعلام أكثر ما يساهم. نحن ممكن نعمل جبهة علماء عزة الوقت يتشطير ونطع فضائلته عن أولاد ميقتة كبيرة وتحطها نور وكتابه جبهة علماء خلاص ها؟ واحد بالك انت وين الفاظ وده من الشيء المؤسف المحزن لأن الشخص معلومون بأعيانهم ونعرف ما في جربتهم وكان ينبغي أبدا أن يترفعوا عن ذلك وكان تلبيسا على البلاد وتخريبا في البلاد يبقى الإجماع الضمني والسكوتي عالم بيبدأ يتتبع أقوال العلماء في المسألة المجتهدين في عصر الرسول بلغ علمه يقول لم أجد أحدا قط قال بالحرمة كل كلام من وقفت على من وقفت عليه من أهل العلم بيقولوا إما فرض وإما سنة إيه ده ختام الإناث يبقى إجماع موضوع منتهي يبقى يأتي آخر آخر ويتكلم بغير هذين القولين ضر مضل ضر من حمار أهل هذا هو الإجماع الضمني أو الإجماع الاستقراء يستقر العالم مسألة من المسائل عند أربابها عند أهلها فيصل من قولهم إلى قوله يكون إجماعا وهذا حجة يقول وقد ينقسم باعتبار آخر من حيث قوة دلالته إلى قطعي وهو ما تحقق فيه شرطان التصريح بالحكم من أهل الإجماع ونقل إلينا بطريق قطعي هنا بقى للشيخ الإسلام قال عنه من خالفه كفر أو من أنكره كفر إجماع قطعي يعني قطعي الثبوت جاء إلينا بطريق التواتر قطعي الدلالة أي صرح العلماء بالحكم الشرعي هذا الإجماع يقول من أنكره كفر لأنه أنكر متواتر نحن قلنا قبل ذلك نصوص الشريعة باعتبار وصولها إليه إما أن تكون متواترة وإما أن تكون غير ذلك فما أتى إلينا عن طريق التواتر من أنكره كفر باتفاق ومال كل ناس يقول أي واحد ينكر كلمة من القرآن كفر ليه لأنها نقلت إلينا للتواتر وكذلك السنة ما نقل إلينا من السنة للتواتر حكم من أنكره حكم من أنكر القرآن وكذلك الإجماع إذا نقل الإجماع بالتواتر وكان صريحا حكم من أنكره كمن أنكر شيئا من القرآن ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك يقول قطعي وهما تحقق فيه شرطان وهما التصريح بالحكم من أهل الإجماع ونقله إلينا بطريق قطعي اللي هو التواتر ظني وهو ما اختل فيه أحد هذين الشرطين إما أن يكون إجماعا سكوتيا إما أن يكون إجماعا استقرائيا إما أن ينقل إلينا لغير طريق التواتر طيب حكم من أنكر ليس هذا الإجماع مبتدئ ضال كذلك نقول من أنكر أحاديث الآحاد مبتدئ ضال يخشى عليه من الزندقة والكفر ولكن لا يحكم بكفره ولكن نحن المبتدئ لا شك في ذلك يقول أمثلة فيما جاء على مخالفة الإجماع أجمعت الأمة على أن مسألة النقاب تدور بين الفرضية والاستحباب فجاء من يخالف ذلك ويؤلف كتابا في تحريم النقاب أبرك شكرا احنا بنقول يا أخوانا الأصول ثم الأصول ثم الأصول شو أصول أنا ماشي على أصول معين كل ما فعلتك لا شك في الضلال ولا كرامة يبقى كلام السلف كلهم إن ستر المرأة لوجهها يدور بين الفضيلة والاستحباب هذا الكلام منصوص ومنسوب إليه راجع ومرجوح من قضية ثانية والراجح هو الستر ومعزية لابن عباس في إعزائه في عزوه لابن عباس كلام والأدلة الشرعية متوافرة على وجوب ستر المرأة لوجهها طيب يا أخي الفضل من باب التنزل مع المخاطب خلينا في القول الثاني من باب التنزل وليس من باب الإقرار كيف يأتي رجل ويقول إن النقاب حرام؟ إزاي؟ لو فيه ضوابط وفيه تربية لاستنكر القوم هذا الكلام ولقبوه ومن أجل هذا الله يبارك من أسعده الله عز وجل وجلس في مثل هذا المكان أو ما يشابهه لضرورة ملجئة فيعلم الناس الأصول وكفى للقوم وعظا. كثرة الوعظ عند الفتنة ما وجدنا أحد. تعليم العلم الشرعي بالأصول ودراسة المتون والكتب السلف طب يقول ده راجل عامي إن شاء الله هيفهم ويستوعب. ودعك عنك العامي، العامي في اللي حصل كان عاوز بس كيلو رز وكيلو بطاطس. المشكلة جت من طالب العلم هو الذي أتى من ورائه شق عظيم لما فقد الأصول عند دراسته للعلوم الشرعية وفرح بالوعظ وبالبكاء وبحسن الصوت وبكثرة الكلام، أتى من وراء ذلك شر عظيم. يقول أجمعت الأمة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، فجاء من يقول على دية المرأة نصف دية الرجل سوءة فكرية يجب أن تمحى من تاريخ الأمة، فكل من خالف أقوال أهل العلم في ذلك لا ينظر إلى قوله لأنه يخالف الأدلة. قال محمد الغزالي رحمه الله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث تحت عنوان دائرة القصاص، وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على نصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون ولم يذكر واحدا إلا نفسه. وخبرت ازاي يعني نشر مثل هذه الافكار في الامه تاثيره خطير، لان انت كده بدات تعبث في الثواب. ما خلاص ان خلفنا خط الاجماع يمنع عقد البخاري، طب ما خط البخاري يمنع عقد سوره ياسين، ما اللي جنب البخاري هو اللي جنب سوره ياسين الشرق. يقول فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، أين هذا في القرآن؟ أين هذا في القرآن؟ وهب أنه جاء في القرآن مجملا وبينته السنة، أو ليس السنة حجة. والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب. الذي زعم هذا حاشا وكلا عفوا في اللفظ، الذي قال هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نتوقف مرة، واحد يقول أصدر رواه الإمام الدارمي في المقدمة، رجل قابل سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كما تعلمون تربية عبد الله بن عباس، فمشي بقى الشيء علم ابن عباس وماشي، فالرجل يقول ما هذا يا سعيد؟ قال علم ابن عباس أي السنة. فقال له عندي في القرآن ما يخالف ما عندك، يعني أنا عندي أجدك آيات من القرآن تخالف الحديث اللي عندك. فطبعا اللي بيتكلم بهذا الكلام معروف صاحب هوى، فسعيد بن جبير اعلى كعبا من ان يدخل معه في نقاش عقيد، فالجمه الحجر بقوله الذي نزل عليه القران اعلم به منك. فين التعارض بين القران والسنه؟ الذي نزل عليه القران اعلم به منك. ان الرجل يقتل في المراه كما تقتل المراه في الرجل قدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دية دون دية؟ يقول أين هو مما قال الشافعي في الأم أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. والشافعي كما تعلمون مولد سنة 80 وتوفي سنة 150، لا مولد 150 في 2004، يقول الإجماع دية المرأة نصف دية الرجل. هو إيه طبعا استخدام عقله لما انبهر بالغرب وشعر بالانهزامية من الداخل. ومثل هذا نقول دائما وأبدا يا أخوانا هذا هو شرعنا، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، من قبله فلنفسه ومن رده فلا يلومن إلا نفسه. أنا أجعل الشرع، أنا ما بعرضوش في معرض الضعف، عشان فيها أتظن أن القوم كلهم لو كانوا على قلب أبي جهل سيؤثرون في ملك ده، والله ولا شيء. لما جعل الشرع ما عرضوش المنتقل ايه اللي انت عاوزه؟ ما الذي يرضيك؟ هذا يقولنا عرض من شعر بالانهزاميه وامتلأ قلبه بالقناعه، وهذا بعيد كل البعد عن الصواب. وقال ابن حزم في مراتب الاجماع واتفقوا على ان الديه على اهل الباديه 100 من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطا لا اكثر ولا اقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم 50 من الإبل إجماعات. ووافقه ابن تيمية في نظم مراتب الإجماع. فإن ابتغوا عمل بما حطه بيده في كتابه السنة النبوية وأهل الفقه وأهل الحديث. قال وفي عصرنا هذا ظهر فتيان السوء يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث النبوي، مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا بحديث صح نسبته وسلم لأنه رمتني بدائها وانسدت. صحيح عنه رمتني بدائها وانسدت إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فالشاهد يقول الله يبارك فيه مسألة الإجماع حجة شرعية ملزمة لمن جاء للأمة ولمن جاء من بعد. طيب هل يا ترى يمكن أن ينقض إجماعا إجماعا؟ الجواب لا. طيب ممكن أن يعارض إجماع إجماع؟ الجواب لا. وإن حدث التعارض فأحد الإجماعين لن ينعقد. طيب هل ممكن أن يتعارض إجماع مع نص؟ الجواب يستحيل. طيب وإن وقع احتمالي الإجماع لم ينعقد واخد بالك، أو أن النص لم ينقض وإن ثبت فإنه منسوخ، وإلا وردين ما هي إجماعات الأمة كلها موجودة والنصوص كلها موجودة، هل بكده إجماع كل إجماعهم مخالف النص؟ لذلك دائما الدعاوى معظمها بلا ظاهر وبلا أدلة. الإجماع مش حاجة خالفية وإن السنة خالفية إيه؟ مرجية. ومن أجل هذا تجد أن الإمام الطحاوي واخد بالك أنت في مشكلة الآثار 13 مجلد يرد فيه على بعض النصوص التي ظاهرها التعارض ووفق بينها. طيب إذا حدث إجماع هل يجوز لمن جاء من بعده أن يخالف الإجماع؟ لا يجوز مطلقا. طيب ركز معايا اللي جاي. حدث اختلاف بين المتقدمين في مسألة على قول، هل يجوز لمن جاء من بعده أن يجمع على قول واحد في القولين المختلفين؟ تفصيل، ركزوا معايا كويس، تفصيل. قالوا إيه؟ قالوا إن كان الاختلاف مستقر. مستقر يعني كل فريق ذهب إلى قامة وما فيش بينهم إلا المناصحة العلمية بس وعدم الإمكان وعدم التضابط والتناقض. قال لك إن كان الحالة دي هكذا لا يجوز لهم أن يجمعوا على قول من القول. واضح يا إخوانا دي؟ لا يجوز أن يجمعوا على قول من القول. طيب طب لو كان خلاف غير مستقر وحدث من رجل وأنكر عليه الأغلبية أو الكثير، أهذا يعد اختلافا معتبرا؟ أبدا، ولا يساق في دم الاختلاف. والمسألة دي بالذات المعني بها خروج الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه، لأن الشقشقة من أهل البدعة ظهرت وبدأ قال قائلهم لما لا تبدعون الحسين، وهذا من التلبيس. وما أظن أنه يخفى عليه أن الحسين لما استبان له الأمر ندم ورجع على ما صدر منه، ولكن هكذا أهل الأهواء دائما يستند شبهة دليل ليعضد بها مذهبه الباطل. الحسين بن علي رحمه الله ورضي الله عنه لما خرج أنكر عليه كما ذكر الإمام ابن كثير 8 من الصحابة و3 من التابعين، وإنكر في غاية الضيق عبد الله بن عمر قال اتق الله ربك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك، كان في منتهى الوضوح. والحسين لما وصل الأمر واستبد له الموضوع وجاء له قائد جيوش يزيد والأمر طلع خلاص وعلم أنه أخطأ، يحب لك الحسين يخطأ نرجع من أجل التابع أول خلاص. احتمالية الخطأ على كل شخص غريبة. شكرا قلت لكم مسألة الأصول امسح على قرص قل له احتمالية الخطأ واردة؟ طب مش معنى ليس لا قلت مش واردة. فقال القائد بنيوش أنا أقيله بين 3، دعني أذهب إلى يزيد لأضع يدي في يده ويفعل ما يشاء. قال له طب سيب نرجع البلد المدينة القائلة. طب أذهب إلى الصعود وأداه؟ قال لا لابد من قتلك، دي بقى نفكر هذا. ودايما يا اخواننا كده العبره اكتبوا معايا كده، العبره بوصف الشخص بانه مبتدع او عاصي او فاسق او غير ذلك بالمآل ولا في بدايه الامر؟ يعني خليكم معايا كده، هل يجرؤ احد الان ان يقول ان الامام ابا الحسن الاشعري مبتدع؟ حد يقدر يقولها؟ لما؟ ها؟ رجع. طيب عمرو بن عبيد الجهم التصفرات مآله أنا إلى البدع. فلما فعل الحسين ما فعل وخطأه الصحابة الأكابر ممن هم أكبر سنا منه وأكثر منه علما وعلى رأسهم عبد الله بن عباس، ولما انتهى مآله إلى أنه ندم على ما فعل وعلم أن ما فعله خطأ ما يجرؤ أحد أن يبدعه. يبقى ما نجرؤ أن نبدع الحسين لأن الحسين ما لما فعل ما فعل ولكن انتهى أمره ولم يتكلم فيه إلا بخير، هكذا لم يبدعه أهل السنة. شوف يا أخوانا التلبيس والتضليل من دعاة الفتنة ودعاة أهل البدعة إلى الله المشتفى والله حسيبكم. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم في خلاف مستقر ما ينفعش إجماعه، خلاف غير مستقر ان عقب الاجماع انتهى الامر على ذلك. لذلك الحافظ ابن حجر في الفتح بيتكلم كان يقول وقد كان الخروج على ائمه الجور قديما مذهبا مستثارا. الاخاب من اهل العلم قال لك لا، هذه الكلمه فيها توسع من الحافظ، والا كيف كان مستثارا؟ يقول لك سعيد بن جبير اذهب الى كلام من اهل العلم قال واما خروج سعيد وابن الاشعث على الحداد كفروه. كان سعيد بن جبير مجتهد ولا ده ابن حنبل قال عنه مات سعيد وليس احد على وجه الارض الا وهو محتاج الى علمه. يبقى مجتهد، يبقى كفره. كان مجتهد، ما بقول لك مجتهد مش صبي، مجتهد. فلما كفروا وظنوا ان عندهم القدره على الخروج عليه فعلوا وندموا بعد ما فعلوا. فين بقى ان هو كان امر مستثار بين الائمه؟ التوسع من حفظ ابن حجر عليه رحمه الله. عليه اخوانا الله يبارك فيكم، لابد ان نستوعب معنى كلمه الاجماع جيدا، وليس من السهل ان نعبث في الاجماعات وننقضها. لذلك لما قام احدهم وبدا ينقض كلام الامام النووي في الاجماع يقول لك اذهب الى كتاب كذا، اذهب الى كتاب كذا. ولما ذهبنا وفتشنا وجدنا الرجل امتدت يده الأثيمة وبدأ يطلب النصوص ويقطع ويذل اسم الله حسيبه وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من بعيد. خلاص؟